بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو ناصر عبده ومؤيده وكافيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المرتضى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى أن يلقى العبد ربه يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس جديد من دروس شرح ألفية ابن مالك، وهو الدرس 32 من شرح هذه المنظومة المباركة المفيدة. موضوعه أقسام أل الزائدة. أقسام أل الزائدة. كنا وعدناكم في الدرس الماضي بتخصيص حصة لهذه الأقسام، أقسام أل، فأل الزائدة تنقسم إجمالا إلى قسمين: الأول زائدة لازمة، والثاني زائدة غير لازمة. أما الزائدة اللازمة فتكون في ألفاظ معلومة عند العرب، أشار إلى بعضها الناظم رحمه الله بقوله: وقد تزاد لازمان كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، فذكر أن الزائدة تكون في ألفاظ معلومة، وذكر منها أربعة، ذكر أربعة ألفاظ من هذه الزائدة: اللات، اللات اسم صنم معروف عند الجاهلية كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فاللات اسم صنم كان بالطائف يعبد من دون الله تعالى. ألفيه، اللات ألفيه زائدة لازمة، وإنما كانت زائدة لازمة هنا لأن اللات علمون معرف بالعالمية، هو معرف بالعالمية، فألفيه لا تفيده تعريفا فهو إذن معرف، فدخول عليه كعدمها كخروجها، والعلم مرتبته كما علمتم بعد مرتبة الضمير. دخول أل هنا على لات يعني لا تفيده تعريفا لأنه معرف قبل ذلك، والعلم مرتبته هي بعد مرتبة الضمير، فهو في غنى عن تعريفه بأل. فلذلك كانت زائدة لازمة، ومعنى زيادتها أنها لم تدخل للتعريف، ومعنى لزومها أنه لم يسمع عن العرب حذفها، فهي جزء من الكلمة، ولا منافاة بين زيادتها ولزومها. كذلك الآن من هذه الألفاظ التي زيدت فيها أل، الآن وهو اسم للزمان الحاضر، الزمان الحاضر، ولم يستعمل مجردا من أل، لم يستعمل عند العرب الآن بدون أل، والآن مبني لتضمنه معنى أل التي تعرف بها، فأل تدل على الحضور. مثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني اليوم، اليوم يعني باليوم، اليوم الحاضر. ال فيه هي للحضور، اليوم يعني اليوم الحاضر وهو يوم عرفة، والآن يدل على الحضور، كلمة الآن ظرف تدل على الحضور. كذلك الآن قلنا ظرف تدل على الحضور بصيغتها الآن. كذلك من الألفاظ، من هذه الألفاظ التي ذكر الناظم الذين، وهو اسم موصول، هو كما علمتم تعرف بالصلة، اسم موصول تعرف بصلته لأنه قبل دخول صلته لا معنى له، ولم يتعرف بآل. وأما قول بعضهم إنه تعرف بآل فهو ضعيف ومردود. كذلك من هذه الألفاظ التي، وهو جمع التي، اسم موصول للمؤنثة، وهو مثل الذين فيما تقدم. فأل فيه زائدة لازمة، أما الزائدة غير اللازمة فنوعان. أولا زائدة لمعنى، ثانيا زائدة لغير معنى. فالزائدة لغير معنى هي التي تزاد للضرورة، وذلك بأن يضطر الشاعر لزيادتها في شعره، ولولا ضرورة الشعر ما جاز إدخالها، لأن القواعد النحوية لا تجوزها. والضرورة الشعرية في كثير من أحوالها خصيصة من خصائص اللغة الشعرية، تسمى بلغة الشعر، هي مخالفة لما عليه النحاة. لغة الشعر تجوز ما لا يجوز، وهي مظهر من مظاهر الاقتدار الفني، ولا تعد عيبا عند الجمهور كالخليل وغيره. وقد عاب ذلك ابن فارس، عاب هذه الارتكابات التي يرتكبها الشعراء مخالفين في ذلك القواعد النحوية. ابن فارس عاب ذلك، وألف رسالة صغيرة سماها ذم الخطأ في الشعر، ذم الخطأ في الشعر. لكن لغة الشعر لغة مسلمة، وهذا خاص بالضرورة الشعرية. أما عند الاختيار، عند الاختيار والسعة فلا يجوز ذلك. فمثال زيادة آل للضرورة الشعرية قول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. جنيتك أصله جنيت لك، فحذف الجار وهو اللام توسعا، ووصل الفعل بالضمير. أو نقول جنيت ضمنا معنى أعطيت، ضمنا معنى أعطيت، ليصبح صالحا لأن يتعدى لأن ينصب المفعول. وقوله أكمؤان، جنيتك أكمؤان، الأكمؤ جمع كم على وزن أفلس وفلس، واحد الكمأة على عكس تمر وتمرة. فهو على خلاف الغالب، الغالب أن التاء لا تكون في اسم الجنس الجمعي بل في مفرده. بقر، بقرة، بقرة، يعني تكون في مفرده، تاء تكون في المفرد لا في الجمع، لكن هنا جاءت في الجمع، وهو اسم للنبات، نبات معروف. والعساقل أصله العساقيل بالياء، مفاعيل، حذفت ياؤه للضرورة، ومفرده عسقول، عسقول على وزن عصفور، وهو ضرب من الكمأة. وبنات أوبار عالم على كمأة صغيرة رديئة الطعم، وزيدت فيه اللام يعني الألف واللام في هذا الشعر للضرورة، لأن بنات أوبار عالم جنسين مجرد من أل، إذن هو معرف لأنه عالم جنس بدون دخول أل. وكذلك قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، يا قيس عن عمري، شاهد وطبت النفس حيث دخلت اللام، دخلت آل على نفس، على نفس، لأنه تمييز طبت نفسا، طبت نفسا، هذا هو أصله تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله بقوله أي لما ذكرنا وللطرار كبنات الأوبار كذا وطيبت النفس يا قيس الساري، وللطرار أي دخلت أل للضرورة كما في قوله بنات الأوبار، كذا قول الشاعر وطيبت النفس يا قيس الساري، والساري هو الشريف. هو يشير رحمه الله إلى البيت الشعري الذي تقدم. وأما الزائدة لمعنى فهي التي تزاد اختيارا لا اضطرارا، وذلك حين يلجأ الشاعر وغير الشاعر، حين يلجأ الشاعر وغيره إلى زيادتها لمعنى ولغرض يريد تشقيقه، هذا الغرض هو لمح الأصل، إشارة إلى الأصل. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله وبعض الأعلم عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقيل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان. ومعنى ذلك أن الزائدة دخلت على بعض الأعلام كفضل، فضل قلنا الفضل صار علما، وكالحارث أصله حارث، النعمان نعمان، هذه الأعلام التي نقلت أو هذه الأسماء التي نقلت عن معنى سابق، عن معنى سابق كان لها، نقلت عن معنى سابق كان لها قبل الانتقال إلى العالمية، قبل أن ننتقل بها إلى العالمية كان لها معنى. بيان ذلك أن أكثر الأعلام منقول عن معنى سابق كان يؤديه قبل أن يصير علما كفضل، مثلا فضل هو مصدر مشتق له معنى يحمل معنى فضل، لكن لما نقل إلى العالمية وسمي به شخص صار علما يدل على مسمى معين، وهكذا انقطعت صلته بالمعنى السابق له بمجرد النقل إلى الاستعمال الثاني وهو العالمية، وصار اسما جامدا لا ينظر إلى أصله المشتق. لما صار علما أصبحنا نقول الفضل، بعد ذلك لا ينظر إلى أصله المشتق. فإذا أردت أن تبقي تلك الصلة المعنوية يعني بما كان عليه قبل، إذا أردت أن تبقي تلك الصلة المعنوية لهذا العالم وأن تشير إليها فأدخل آل، فأدخل آل على ذلك المعنى لأنك نقلته للعالمية، أدخل عليه آل وقل مثلا الفضل للمح الصفة الأصلية قبل النقل وللإشارة إليها، يعني أن تشير إلى أن هذا الاسم بعد استعماله علما كان له معنى سابق. إذا أردت أن تشير إلى ذلك المعنى السابق تدخل آل لتجمع بينهما، والنقل أنواع، منه النقل من المصدر نحو الفضل والصلاح والعرفان، ومنه النقل من اسم عين جامد كالصخر والحجر والنعمان، ومنه النقل من كلمات مشتقة في أصلها كالهادي والحارث. فأل هنا فيما ذكرنا يجوز إدخالها عند إرادة الجمعي بين لمح الأصلي والعالمية، ويجوز أيضا حذفها اقتصارا على العالمية وحدها. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد يصير علامان بالغلابة مضاف أو مصحب آل كالعقابة، وحذف آز إن تنادي أو تضيف أجز، وفي غير قطن حادث. يشير رحمه الله بهذين البيتين إلى العلام بالغلابة، العلام بالغلابة معنى ذلك أن المعرف بآل العهدية والمضاف هما معا قد يكونان ذا أفراد، يكون الواحد منهم ذا أفراد متعددة كالكتاب، الكتاب هكذا كتاب مثلا، إذا قلنا الكتاب ينطبق على عدد كبير من الكتب، يشمل عدد كبير من الكتب الكتاب، لأنه لا يعين كتابا بعينه الكتاب. وكالبيت ينطبق على عدد كبير من البيوت، والمدينة على عدد كبير من المدن، وهكذا المضاف كذلك، نحو قال مزيد ينطبق على عدد كبير من الأقلام، وثوب عمرو. لكن قد يشتهر فرض واحد منها دون غيره اشتهارا بالغا، فرض واحد من هذه قد يشتهر اشتهارا بالغا حتى إذا أطلق ينصرف إلى الذهن مباشرة فيصير علما بالغلبة. مثال ذلك: المصحف، الرسول، السنة، الكتاب، البيت، المدينة، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود. فالمراد بالمصحف، هناك مصاحف كثيرة، ولكن المراد بالمصحف صار علما بالغلبة وكتاب الله عز وجل. والمراد بالرسل، هناك رسل كثر، ولكن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة طريقته. والمراد بالكتاب، إذا قلنا الكتاب وكتاب سيبويه رحمه الله. المراد بالبيت، بيت الله الحرام. والمراد بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بابن عباس، عبد الله المعروف، كذلك ابن مسعود عبد الله المعروف، وابن عمر إلى غير ذلك. فإنه غلب على العبادلة. العبادلة من هم العبادلة؟ العبادلة جمع عبدال على وزن جعفر بزيادة اللام عبدال، كما يقال في زيد زيدال باللام زيدال، وهي زيادة شائعة في مثله من الأسماء. أو نقول أن عبدال مأخوذ من عبد الله، ومثل هذا يسمى نحتا لاشتقاقا. والعبادلة هم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. أما ابن مسعود فقد مات قبل إطلاق هذه التسمية، ومع ذلك يمكن أن يقال إنه من العبادلة. هؤلاء هم العبادلة المشهورون، إذا أطلق العبادلة انصرف إلى هؤلاء. لكن هنا إشارة دقيقة وملاحظة قيمة، وهي أن العبادلة في اصطلاح المحدثين هم أربعة. العبادلة عند المحدثين غير العبادلة هؤلاء الذين ذكرنا. العبادلة عند المحدثين هم عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مبارك، وعبد الله بن مسلمة، وإن كان هذا الأخير لم يضفه بعضهم ولم يعده منهم لصغر سنه، ولكن على العموم هم أربعة هؤلاء العبادلة عند المحدثين. يقول محدثنا إن هؤلاء الأربعة إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة الرجل الضعيف ضعف لاختلاطه، يقولون إذا روى هؤلاء العبادلة عن عبد الله بن لهيعة صحت روايته. قال المحدثون إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. وقول الناظم رحمه الله وحد فؤادي إن تنادي أو تضيف أو جيب وفي غيرهما قد الحديث إشارة إلى أن حذف هذه التي للغلبة لا تحذف إلا في النداء أو في الإضافة، فتقول يا صاعق في الصاعق، وهذا كتاب سيبويه، وقد تحذف في غير النداء وفي غير الإضافة، وقد سمع شدودا هذا عيوق طالعا، هذا عيوق طالعا، سمع ذلك عن العربي هذا عيوق طالعا إلى آخره. وإلى هنا تم الحديث عن درس اليوم بتوفيق الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.